الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وسن بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة، قبل أن أبدأ الحديث في هذه الليلة، أود أن أذكر أثرا ذكر في كتب الأدب علي أن أقيس نفسي على أحد حالين. ذكر أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي المشهور خطب يوما في الناس فأطال وشرق وبرق، وكان أحد الحاضرين أعرابي يستمع لكلامه وينصت. فلما انتهى عبد الملك بن مروان من حديثه قال لذلك الأعرابي: ما تعد البلاغة فيكم؟ قال: الإيجاز من دون إخلاص. قال: فما تعد العية؟ قال: ما كنا فيه من ساعة. إني لأرجو في حديثي في هذه الليلة ألا يطول لقاؤنا وحديثنا عن 30 دقيقة أو 40 بالكثير. أيها الأخوة الكرام، إن حديثنا الليلة حديث عن سر الحياة وإكسير السعادة فيه، إنه حديث عن علاقة بين الله عز وجل وبين عباده المحبوبين له، إنه حديث عن أولياء الله عز وجل الذين أحبهم الله سبحانه وتعالى وأحب الله جل وعلا. إن أسعد الناس في هذه الدنيا وأكثرهم فرحا وسرورا وأكملهم سعادة وفرورا من أحب الله عز وجل وأحبه الله سبحانه وتعالى. يقول الشيخ تقي الدين عليه رحمه الله تعالى: وأكمل الناس في هذه الدنيا سعادة من أحب الله وأحبه الله سبحانه وتعالى. لذا جاء في الحديث عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: وهو من هو عند الله عز وجل في المنزلة العالية والمكانة الرافعة السامية، كان يعاهد صلى الله عليه وآله وسلم كثيرا: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل تقربني إليه. نعم أيها الإخوة، إن محبة العبد لله عز وجل ثم محبة الله سبحانه وتعالى لذلك العبد هي عين السعادة وهي إكسير الحياة في هذه الدنيا. من أحب الله وصدق في حبه أحبه الله عز وجل. لذلك جاء أن للمحبين لله عز وجل أجرا عظيما ومكانة عالية في الدنيا والآخرة. جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبرائيل عليه السلام: يا جبرائيل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبرائيل عليه السلام. فإذا أحبه جبرائيل نادى في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فيسميه باسمه فأحبه فيحبه أهل السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا أحبه أهل السماء طرح له القبول الله. قال بعض أهل العلم: لذلك فإنك ترى بعض الناس يمشي بين ظهران الناس والقلوب تكن له إجلالا وتقديرا وتعظيما ورفعة ومهابة، مع أنه لم يصدر منه إليهم كبير إحسان ولا عظيم امتنان، وما ذاك إلا بما وقر في قلبه من محبة الله عز وجل وما طرح الله له من قبول لمحبة الله عز وجل. وقد مثل الحافظ أبو الفرج بن الجوزي بذلك بمثال لطيف، فقال: ما مثل من أحب الله عز وجل وصدق معه ومثل غيره إلا كرجل عنده مجمرتان وهما المخرتان، فأما الأولى والثانية فجعل على هاتين المخرتين جمرا متشابها متساويا، فأما الأولى فجعل عليها عودا هنديا بخورا، وأما الثانية فجعل عليها عود خشب. قال: فالمجمرتان واحد. والجمر الذي وضع عليهما واحد، والعود الذي وضع عليهما شكله واحد، شكله واحد. قال لكن الأولى يخرج منها طيب فياح تفرح وتشرئب من نفوس عند شمام ريح، وأما الثانية فيخرج منها ريح خبيثة تسكن الأنوف وتكتم الأنفس. قال وما مثل ذلك إلا كمثل المؤمن، فما وقر في قلبه من محبة الله عز وجل والصدق معه سبحانه وتعالى والإخلاص إليه جل وعلا، فإن الناس يحبونه ويرون له كبير محبة في نفوسهم لا لشيء وإنما لمحبة الله عز وجل. ويدل على ذلك أيضا ما ثبت عن المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم في تشبيه المؤمن حامل القرآن وتشبيه غيره، فشبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حامل القرآن بالأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ريحها يشم الناس ريحا طيبا، فإذا قبرت ونظرت في حاله وجدت طعما طيبا، فكذلك حال المؤمن الصادق مع الله عز وجل الذي هو ولي من أوليائه سبحانه وتعالى. إن من أحب الله عز وجل وأحبه الله سبحانه وتعالى، كما أن الله عز وجل يفعل به ذلك من محبة الناس له، فإن الله عز وجل يسعده في طاعته، فإن محب الله سبحانه وتعالى ووليه يكون سعيدا في الطاعة يأنس بها ويلذ عند فعاله. وقد جاء في قول الله عز وجل إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن الذين آمنوا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال قتادة رضي الله عنه وارضاه الحياة الطيبة بالسعادة في الدنيا وهناء القلب فيها. إذا فالمؤمن العامل الصالحات يجعل الله عز وجل من ثوابه أن يجعل قلبه شافيا مطمئنا مرتاحا بالله وإلى الله عز وجل يأنس بالعبادة. يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى والناس في العبادة نوعان، أناس يأتون العبادة على كل يجاهد نفسه في قيام الليل وفي صلاة الفجر ولم ذلك قال فله أجران، أجر العبادة وأجر المجاهد. قال والناس يأتون العبادة مع محبة وإقبال عليها والتزام بفعلها وأدائها، قال فأولئك أعظم درجة عند الله عز وجل وأنجر عنده سبحانه وتعالى. وإن سأل المؤمن فقال مؤيدا ما الطريق السالك وما السبيل النازل لينال المرء ولاية الله عز وجل ومحبته، فأقول قد خبرنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك وهو الصادق المصدق. فقد روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال قال الله عز وجل من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب، من عادى لي وليا فقد آذنته بحرب. يقول ربنا جل وعلا إن أوليائي من عاداهم وناقضهم العداء فإن الله عز وجل محاربه، الله ناصر أولياء وحبه، ومن زال بدينه ممن أحبهم الله عز وجل وأحبه. لكن من الأولياء؟ جاء في كلمة الحديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. إذن أول سبيل أول طريق ناسب وسبيل وسبيل سالك لمحبة الله عز وجل ولي الولاية أن يتقرب العبد إلى الله عز وجل بأداء الفرائض الأحسن. لذلك الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا أقبل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، أقبل حتى وقف على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا محمد ماذا أمرك ربك؟ قال أمرني الله عز وجل بأن أدعو الناس إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ماذا قال الحرامي بعد ذلك؟ قال ثم ماذا قال ربي من القتلى؟ قال ان تصلي الصلوات الخمس. قال هل علي غيرها هذه الخمس؟ قال لا الا ان تتوضا. ثم ذكر في الزكاه والصوم والحج كذا. فقد ورد الحرامي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم وهو يقول والله لا ازيد عليها ابدا وانما اقف عندما اوجب الله عز وجل عليه. فمن قرا النبي صلى الله عليه واله وسلم لاصحابه وقال من صبر ان ينظر الى رجل من اهل الجنه فلينظر الى اهله. اذا المؤمن يتمسك بفرائض الدين ويحرص على عدم الاحلال بها ولم يقصان منها قدر استطاعته ليكون من اولياء الله عز وجل. ولكن الناس يتفاوتون قربا وبعدا وذنوبا وقصبا من الله عز وجل بحسب تحببه وتدنيه وتقربه اليه جل وعلا. النهار قال ربنا جل وعلا وما تقرب بحد القدس وما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما تركته عليه وما زال عبدي يتقرب الي بالنوافل حتى احبه. فكلما المرء ازداد تقربا اليه جل وعلا بالنوافل باداء هذه السنن والتطوعات كلما كان ادنى الى الله وارجى المحبه سبحانه وتعالى. لذلك فان المؤمن الصادق المحب لله على الحقيقه هو الذي اذا سمع شيئا من كتاب الله عز وجل او جاءه شيء صح عن المصطفى صلى الله عليه واله وسلم قال سمعا وطاعه. على العين والراس سمعا وطاعه لله ورسوله صلى الله عليه وسلم. انظر يا عبد الله الى قصه من قصص صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في امتثاله الامر وعدم امتثاله النهي. جاء ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما في المسلمين يخطب يحدث على منبره صلوات الله وسلامه عليه. فاذا برجلين من القوم يتلاحنا أن يحتصنان ويتكلمان ويتجادلان في المسجد. فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا أن أشار لهم بيده أن اجلس. بينما هو يقول هذا الكلام إذا بعهد الله بن مسعود رضي الله عنه يدخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيسمع النبي يقول هذا الكلام فيجلس في مكانه فيسد طريق المسلم جالسا في بابه. فلما سكت القوم نظر النبي صلى الله عليه واله وسلم فاذا ياتي عبد الله بن مسعود جالسا في مجلس لا يجلس فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجلوس في الطرقات. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ابا عبد الرحمن ما حدثك هذا المجلس؟ فقال عبد الله رضي الله عنه سمعتك تقول للناس اجلس فخشيت ان اخالف امرك فاهلك. المؤمن الصادق المحب الذي يرجو ولايه الله عز وجل الحقيقه هو الذي يعظم سنه النبي صلى الله عليه وسلم ويجد ويجعلها فوق راسه على عينه فقط ويكذي نفسه ووالديه بالنبي صلى الله عليه واله وسلم والقصص في ذلك اكثر من ان يروى واطول في يحكى ولكن ياتي ما جاء عن صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في ذلك. وقد روى الامام احمد او ابو بكر المرغوزي عن احمد في رساله الورع ان سفيان بن سعيد الثوري قال ان استطعت ان لا تحك راسك الا بسنه مؤثر فافعل. مما يدلنا على ان السلف الصالح كان حريصين على اقتداء سنة النبي صلى الله عليه وسلم من كل صغيرة وكبيرة وكل شاذة وفارقة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل وما تقرب إلي عبدي شيء أحب إلي مما تركته عليه وما زال عبدي يتقرب إلي من نوافلي حتى أحبه. فإذا أحببت كنت سمعه الذي يسمعه وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها قال أهل العلم رحمه الله تعالى: ومعنى كون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله أمور ثلاث كلها صحة، ثلاث أمور كلها صحة. أول هذه الأمور الثلاث أن الله عز وجل يبارك في هذه الأعضاء فيحفظها من العقل، يحفظها من العقل ويحفظها من النقص. لذلك فإن نبينا صلوات الله وسلامه عليه مات ممتعا بسمعه وبصره وقدراته جميعا. وفي سنة الترمذي بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا وجعلت الوارث منا. فالإنسان إذا حفظ الله عز وجل في هذه الأعضاء حفظه الله عز وجل له كثيرا. ومما ينكر في الخطأ ما جاء عن فقيه من فقهاء المسلمين وهو الفقيه محب الدين الطبري من كبار فقهاء الشافعية في القرن الرابع وأول خامس، توفي نحو من سنة 405 نحو ذلك. هذا الفقيه كان من كبار فقهاء مكة، وكان قد جاوز عمره 100 أي قرنا من العمر. فمرة من المرات خرج مع تلامذته وطلابه إلى جبل أبي قبيس بجانب الحرم المسجد الحرام يتنزه معه. فلما خرج مشى الشباب مع هذا الشيخ الهادي، فإذا هم في الطريق إذا بفخرة تعتريه، فيقتل هذا الشيخ كما لو كان غدا، ثم يمرون فإذا هم بجحرة أخرى فيقتل عليها كما لو كان شابا هدي. فلما استوى رجل المقام وألقوا عصا اختياره وجلسوا في مقام متنزهه، كأن أحد طلابه وتلامذته تجرأ عليه فقال: يا شيخ، أمر رأيته منك عجب. قال: وما أمر؟ قال: أنت على هذه السن وهذا العمر ونرى من نشرتك من النار. وكأن لسان هذا الطالب يقول: أي طعام تأكل؟ وأي شراب تشرب؟ وأي رياضة تفعل وتتريض؟ وما هي الحنجة التي تحتمي بها من ذلك؟ ماذا قال رحمه الله تعالى؟ قال كلمة حقيقة: لو كتبت بنائي مآقل عيوني ومآقل ذهب لكان قليلا في حقي. يقول رحمه الله تعالى: إن هذه الأعضاء، إن هذه الأعضاء لله عز وجل حفظناها في الصغر عن الحرام، فحفظها الله لنا في الكبر عن الأعظم. حفظناها في الصغر عن الحرام فحفظها الله عز وجل لنا عن الأعظم. وقد روى ذلك عن أبينا رضي الله عنه ورحمه أنه قال: فأذن الله عز وجل لمن حفظ القرآن أن لا يخطئ، لأن الله عز وجل من محبته لمن جمع في نفسه هذا القرآن ألا يفسد عقله، لأن هذا العقل كان فيه قرآن وفيه كلام الله عز وجل. إذا الأمر الأول أن الله يحفظ أعضاء العبد من العقل إن أحب من أحب، من أتى بالفرائض على وجهها وتقرب إليه جل وعلا. المعنى الثاني وهو صحيح أيضا، قال: معنى قول الله عز وجل أو أن الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله، أن الله عز وجل كما يحفظها عن الحرب فإن الله يحفظ أعضاء من يحب عن الحرب، يحفظها عن الحرب. فإن الله عز وجل يغار المحب، وإذا أحب الله عز وجل عبدا منع عنه أبواب الحرام. وفي الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: يعجب ربنا لأقوام يقادون إلى الجنة بالثلاث. يعجب الله عز وجل أقوام يقادون إلى الجنة بالثلاث، قيل هم الذين يقرون على الدين الأرض، فما لكم أمامهم أبواب فتنة ولا أبواب ولكن محبة الله عز وجل. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فروى أهل السنن علي بن عمر وروي مرفوعا بالموقوف أصح أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان في واد يمشي، فبينما هو يمشي إذا هو يسمع صوتا من سماعي راحة، وأنت تحكم الفرق بين السماعي والاجتماعي في المزامير العكس. فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند السماع أنه سماع من ذي خط، فما كان من النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنصح مرفوعا إلا أن سد أذنيه الشريفتين بيده، حتى خطر ذلك الراعي من صوت من ملك مرفعيه. لذلك فإن المؤمن إذا أحب الله عز وجل ما إن يضرب سمعه شيء يضرب الله عز وجل إلا يكون بنفسه تغير، ولا يضرب أمام طرفه شيء يكرمه الله سبحانه وتعالى إلا يكون بنفسه كرها لذلك، ولا يهم أن يبطش بيده أو يمشي برجله إلى شيء لا يرضاه الله جل وعلا إلا وجد في نفسه مقام في ذلك. فالمؤمن يغير إيمانه بحسب إقباله على المعصية والحسنة، فإن رأى نفسه مقبلة على الحسنة فهو خير ودليل صالح، وإن رآها مقبلة غير مستنكرة للمعصية فهو دليل سنة. وأذكر لكم حديثا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم تؤيد ذلك والأحاديث في هذا الباب الأحمر، وذلك ما روى الإمام أحمد والحاكم بن مسدد وحسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن العبد إذا ترك النظر إلى ما حرم الله ابتغاء ما عند الله عز وجل أعقب الله في قلبه لذة الإيمان، أعقب الله في قلبه لذة الإيمان. فهذه الجوارح لا تعلق بالقلوب، فمن ترك شيئا منها لله عز وجل رفع الله درجته واعلى منزلته فنال ولايه الله عز وجل عنها. والضد بالضد، فكما ان الله عز وجل يصرف عن من يحب المعصوم فان الله عز وجل يجعل لمن يحب الضار الطائع مصلحا، وهذا مسلم. فمن احب منا شخصا فانه يحاكيه وينظر ما يحبه فيحبه، ومن اعظم المخلوقين يحبون النبي صلى الله عليه واله وسلم. وقد جاء في صحيح البخاري ان انس رضي الله عنه كان اذا اكل طعاما تتبع الدباء، الدباء هو الطاعه، فلما سئل عن ذلك قال: رايت النبي صلى الله عليه وسلم يتتبع، فهو لم يتتبع الدباء لانها سنه لأن عند الأمور الجبلية، وإنما لمحبته للنبي صلى الله عليه وسلم سئل وقدر ونال قلبه بأن يحب ما أحبه النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا من أحب الله عز وجل فإنه يحب الأعمال التي يحبها الله سبحانه وتعالى. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كريم يحب الكرامة، إن الله جواد يحب أهل الجود. وعند أبي داود وغيره من كتاب صحيح الحديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حي ستين يحب الحياء والحياء. فهذا السبب الجبار جل وعلا، من أحبه تشبه أو امتثل بعض هذه الأوصاف التي يحبها الله عز وجل كالحرم والجود والحياء والاستقامة. الأمر الثاني هو التقدير لكون الله لكون الله عز وجل سمع العبد وبصره ويده ورجله، أن الله عز وجل قلنا يحفظها عن العطر، وثانيا يحفظها عن الحرام، وثالثا يبادر في هذه الأعضاء، يبارك في أعضاء العبد المحكوم الذي هو ولي لله عز وجل. لذلك فإنك ترى شخصا يدخل عملا لا يحسن تجاره او عمل تجاري، فاذا بتوفيق الله عز وجل ورعايته له تجعله موفقا مسددا مباركا له فيه. وكان اكرم الناس اعضاء النبي صلى الله عليه واله وسلم وكان مباركا. صحيح من حديث ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها قالت: لما وعي النبي صلى الله عليه وسلم كنت اطيل وامسح عليه بيده يدي رجاء بركته. النبي صلى الله عليه وسلم اكرم خلقه عند الله عز وجل. وهو الله في أحضاره. ومن بركة أحضاره صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يضع يده الشريفة في إناء الماء فيكون ماء فيكون ماء بين أصابعه، ويأتيه بيديه الشريفتين الكريمتين المد من الطعام ملء اليدين، فيكون المد منه أصلا من زوجه كما يقدم له الضريف. فالنبي صلى الله عليه وسلم مبارك من أعضائه ونفسه. فكذلك المؤمن إذا اتقى الله عز وجل وأتى بالفرائض على وجهه ولم ينقص منها شيء، ثم تحبب إليه بالنواحي فإن الله يبارك له في أعضائه. وكثير من الناس يرى ويعلم أن فلانا أو فلانا قد جعل الله عز وجل لهم بركة وجعل معهم رزق، وقد كان صلى الله عليه يقولون فلان وفلان ليتاجر لهم لا لأجله للتجارة، وإنما لكونه قد جعل الله عز وجل على يديه بركة في التجارة والعمل. إذا هذه ثلاثة أمور ذكرها أهل العلم كالشوكاني وغيره تدل على معنى هذه الأوصاف الثلاثة التي ذكرت. ثم كان آخر هذه الأوصاف في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل: ولئن سألني لأعطيني ولئن استعاذني لأعيذني. وهذا أيها الإخوة حقيقة هو غاية الرجل ونهاية المنى، أن يسأل المرء ربه جل وعلا ويخاصم له، وأن يستغيث به فيغاث، وأن يستعين به جل وعلا فيعاف. ما بين أن يكون بين المرء وهذا القول إلا أن يمد يديه لله عز وجل داعيا فيخاصم له ظنونه ورجاءه ومكته. إن الله عز وجل يستحي أن يمد عبده إليه ثم يردهم ثم يردهم نصره. ويقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن من عباد الله من لو أقسم على الله لأبر منهم براء مات. ونحن نقرأ في القصص والأساطير تصف على الدين مع مصباح السخي، وكيف أنه إذا حرك هذا المصباح خرج له من يقول له: اسأل ما تلقى اسأل فتلقى ما تسأل. ونظن أن ذلك أساطير لا تصدق. أقول عندنا ما هو أعظم، لا يحتاج أن تحرك مصباحا ولا أن تبحث عنه، وإنما ترفع يديك إلى الله عز وجل مناجيا داعيا خاضيا لله عز وجل، وثق بالله عز وجل، وقدر بين دعائك ونجواك لله عز وجل عملا صالحا مقبولا واعظم من قيام الفرائض على وجهك. واتباع سنه النبي صلى الله عليه وسلم والتحبب اليه جل وعلا باتباع اوامره جل وعلا، فانك حينئذ تكون جالسا. واسمع يا رعاك الله الى ايه عظيمه جميله في كتاب الله عز وجل تلخص لك كل ما قلت وتزيد عن ذلك. ولقول الله عز وجل: قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم. فمحبه الله عز وجل للعباد اذا انتم تزعمون انكم تحبونه فاتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم، لا يكون مصدقا لذلك فقط، بل يريد على ذلك ان احبكم الله سبحانه وتعالى. ولا يعرف المرء الطريق الا بمعرفه العلم، لان الحكم على شيء رفع عن تصور. وقد جاء في قول الله عز وجل: اعلم انه لا اله الا الله واستغفر لذنبه. فوضع عليه سبحانه قال: زيد تلبسكم بالعلم قبل العمل. فيؤمن المرء بتعلم سنه النبي صلى الله عليه وسلم واخلاقه، وان يتتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم سبيل الخير والفلاح والنجاح في الدنيا والاخره. واختم لحكمه الحديث بآخر الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهو قوله قال الله عز وجل: كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده الذي يبطش بها، ورجله الذي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. قال الله عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله كتردده في قبض نفس عبد المؤمن. هذا الحديث. ومعنى هذه الجملة أن الله عز وجل كما تعلمون له إرادتها، إرادة كونية وقضاء والقدر، وإرادة شرعية وما يحبه جل وعلا. والله عز وجل قدر وقضى وكتب سبحانه وتعالى أن المؤمن يموت. والله عز وجل لا يشرك إساءة المؤمن، لا يشرك إساءة، والمؤمن كاره للموت. فتعارضت إرادتان، الإرادة الشرعية والكونية، هذا هو معنى هذا الحكم. وإلا فإن الله عز وجل أجل وأسمى وأعظم من أن يوصف أم أن يوصف بأوصاف نقص قدرهم هذا الصفات. وأعلم المؤلف تعليقا تقديرا على ذلك، وهو أن البعض يقول أنه إذا ابتلي إلى نائم قال إن هذا من عدم محبة الله لي، ويظن أن المحب لمن أحب الله عز وجل إنما يتفيأ النعم دائما، وإنما يكون متضللا لهذه الخيرات دائما، وهذا غير صحيح. بل إن الصحابة والأنبياء قبلوا كانوا يعدون هذه المصائب نعما. سبيل سبيلنا الأحمد من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه دخل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم وهو يوحى في مرض الموت، فوضع أبو سعيد يده على النبي صلى الله عليه وسلم فوجد حفره من وراء القضيب، يعني ثوب غليظ ومع ذلك فيه حر من ثم شديدة. قال يا رسول الله، يقول أبو سعيد يا رسول الله إنك لتوحى. قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم إني لأوعك كما يوعك الرجلان منه، وإن البلاء وإن الأجر على قدر البلاء، وإن الأنبياء كانوا يفرحون بالبلاء أشد من فرحهم بالحق. الأنبياء يفرحون بالبلاء أشد من فرح الناس بالعطاء المال. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يفرحون بالبلاء لا لله، وإنما لأنه دليل على أن الله عز وجل أراد أن يكفر عن العبد ذنبه. يقول أبو رافع السلام رحمه الله تعالى كانوا يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يفرحون بالبلاء أشد من فرحه بالعطاء. وقال أهل البصري كم إذا مر على أحدهم شهر لم يصل في ماله ولا في أهله ولا في ولده، قال ما لنا تودع الله منا، لماذا تركنا الله؟ لماذا لم يسلم الله بشيء؟ وأذكر لكم قصة مؤثرة عن الإمام الفقيه الجليل محمد بن سحنون، الفقيه المالكي الكبير المشهور الذي هو من عمد فقهاء المالكية في الطيران. وهنا فائدة، فإن سحنون ينطق مثلثا، سحنون وسحنون وسحنون، وكل القول ثلاثة صحيح. يقول سيدنا محمد بن سحنون رحمه الله تعالى كان محمد جالسا في لغة وعليه كآبة وعليه ضيق بين، وكان على فرسه بصر في الكلام وإيضاح بالقواعد والأحكام، إلا ذلك اليوم فإنه كان يرد على الكلمة مثلها أيضا. قال فعجبنا لشأنه وقلنا ربما جاءه عابد من حواله الدنيا. قال فضلنا على حاله في المسجد إذ جاءه غلام مجنان وخدم أسافر في أذنه بكلام، فانطلقت أساليره واستبشر وخير وانطلق كعادته في لفظه وشرحه. يقول الجميل فلما انتخشيت من لفظه رحمه الله تعالى أردت أن أعرف ماذا سارق هذا الغلام، فسألت الشيخ قلت يا شيخ كان من أمرك اليوم معنا عجب، فإنك كنت منقبضا نفس مغلق، فلما سارك غلامك بكذا انطلقت. قال نعم، إنه سارني فأخبرني أن ضيعتي كذا، بل له أن ضيعتي كذا قد أصابها حلق، فخرج لأنني منذ شهر لم أصب في نفسي ولا في مالي ولا في ولدي، ولا يخرج القول لأحد إلا أن يكون منافقا استدراجا أو أن الله عز وجل يأتيه بدليل واحد. فلما كان البلاء بهذه الفجأة، وهذا مصداق حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الأعرابي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتعرف الصدام؟ قال وما الصدام؟ قال عرق يكون في الرأس. قال والله لا أعرف أبدا، ما أعرف رسول الله حي. قال هل تعرف من الدم؟ قال وما من الدم؟ قال حار يكون بين الجلد والعظم حار. قال والله لا أعرف هذا. فلما أدبر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عكس من أول لبدأ منه من قرر أن ينظر إلى رجل من أهل النار أن ينظر إلى ليس لأنه لم ينظر بل لأن الله عز وجل يستدرك من لا يعرف يستدرك ويمني له ويمني له ويستمر في غيره ولا يصف في نفسه فلكن يتخبط ويفرح إن جاءه نفس أو كلاء أو غضب في حياته ويعلم أنه من محبة الله عز وجل له لكن ينصف أما أن توجه وكفر فليعلم أنها عقوبة إذ كان سببا لإغوائه وفساد قومه. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يكون علينا جميعا بالهدى والصدق وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يتولانا بالهدى وأن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات وأسأله جل وعلا أن يجزي والدينا وأن يغفر لهم وأن يرحمهم وأن يعلي درجاتهم في جنات النعيم وأن يجمعنا بهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء وأسأله جل وعلا أن يؤمننا والمسلمين في أوطاننا وأن يحفظ أئمتنا وولاة أمورنا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومعذرة من سبته لا أربعين دقيقة تقول الله الشيخ خيرا على ما قدم نسأل الله العزاء في المجال أشياء تعرف على أسئلة أخوان الكرام نسأل الله لكم شيخا ونسأل الله أن هناك فرق بين السماع والاستماع كما هو رحمه الله عليه السماع والاستماع لقان يترتب عليهما علم الأحكام قالوا فالإمام لأن قاعدة لغوية شرعية قالوا زيادة المبنى يترتب عليها زيادة المعنى فالاستماع فيها زيادة حرف التاء وأما السماع فلا زيادة المبنى فالاستماع هو قصد سماع الشيء قصد سماع أن يخي سمعه أو يفتح المرء في هذا التسجيل مع الله وأما السماع فهو أن يطلق السمع أو يطلق الصوت إلى سمع غير قصد منك أو آخر ويترتب على ذلك عادة من الأحكام منها أن من سمع سجود التلاوة وجه وكان مستمعا سن له أن يسجد من سبب القارئ وأما السامع فلا يسمع سجود التلاوة إذا المستمع هو الذي يسن له سجود التلاوة في سبب القارئ وأما السامع الذي لم يقبل استماعا فإنه لا يسن له سجود التلاوة ومن مسائل هذا بقولها الفروق في رفع منها مسألة الباب فإن الفقهاء قد نصوا بسماع الأصوات المحرمة من المعابد وغيرها أن الاستماع ممنوع وأما السماع فلا يسمع على صاحبه لأنه لم يقصد أن يسمعها بنفسه وهذا نصوص عدد من الفقهاء في كتبهم هذا الحديث. الله الثاني يقول الله شيخنا قراءة القرآن ما هناك عروض تؤدي إلى الله بسرعة وليس تذكر تسجد ما هو الأول أن يصل إلى التدبر من قراءة الكتب أو من الحديث أو من الإمام النووي رحمه الله تعالى في ذلك مسحيه لأهل العلم فمن أول نعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عبد الله بن علي بن عاص رضي الله عنهما أن يختم القرآن في أقل من ثلاث نهى أن يختم القرآن في أقل من ثلاث ليالي قال النووي ولأهل العلم مشحكان فيما لو تعارض فضل الزمان مع التوقيت فقال بعضهم انه يختم القران ولو اقل من ثلاث ونقل عن عثمان بن عفان رضي الله عنه انه كان يختم القران في كل ليله من رمضان ونحن عن الشافعي روي باسانيد عند محمد بن نصر وغيره وقال كثير من اهل العلم بل السنه ان لا ينقص عن ثلاث ليال ولو في رمضان فان النبي صلى الله عليه واله وسلم لم يثبت عنه انه ختم في اقل القرى اكمل الناس الى نفسه وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ترخص في ذلك ترخص من بعض الرخص فكان بعض الصحابه لم يترخص في ذلك بل عاد من عنها فقبل النبي صلى الله عليه واله وسلم وقال انا اعلمكم بالله واتقاكم له فبعض الناس كل خير في اتباع الرسول ما دام ترخص النبي فترخص فيه واذكر لكم فائده عن الشيخ رجع لي المبالاة فإنه يقول كنت أسمع كثيرا أن عثمان بن عفان بن شافعي ولئن الكبار هؤلاء كانوا يختمون القرآن في كل ليلة قال فأردت أن أجده في ليلة من ليالي رمضان. قال فتحفظت من النحل. فلما صليت التراويح والشيء صليت التراويح أغلقت على نفسي الدار وارتحت من حمد لله رب العالمين. قال ما عند الفجر إلا وقد ختمت القرآن. إليه ثم أحيط أردت أن أجده. قال ولم أعمل لها بعد لأن السنة عدم ختم القرآن بأقل منها. فالمقصود أن السنة المسلم أن يعنى بإكثار من جراح القرآن في هذا الشهر غير أن لا يختمه في أقل من ثلاث ليال، فإن السنة هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وسلم. السؤال الشيخ ما هي علامة أو علامات الإحقاد؟ علامة الإحقاد أن يسمى صلى الله عليه وسلم أخبر بها وأوحي إليه بها وخرج على أصحابه ليخبرهم بها. فلما خرج وجد الصحابة يتلحون أي يتحملون وإذا أخبر الصلاة فأكثهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كان لكم أن تخبروا الصلاة وأنتم لكم برسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فتحوا قال إني كنت قد قلت بليلة القدر فأنشيتها أي أن وقعت في الصباح. وهنا ما تنبه بها استدل بعضها العلم على أن الجدل في العلم والمماراة فيه تمحق ضاحكة تمحق ضاحكة العلم. الإنسان يحرص على تعلم العلم من غير جدل ولا مماراة ولا مناقشة من قبل بالحق الحمد لله وإلا بلا لا. فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في الأوسط في ليلة 27 من ذلك ثم لحقها في ليلة 70 والقوة. تعرف بأن قال ليلة 7 أي باعتبار الأخير باعتبار آخر رمضان فتكون ليلة 7 ماذا؟ هي ليلة 23. واستدلوا على ذلك في تقدير ليلة 23 بما روى أبو داود من حديث عبد الله بن أبي الجهني أن أبا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ليلة ينزل فيها المسجد فقال عليك بليلة 23. وقال بعض ليلة 27. كل هذا استنباط من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال المسعود من قام رمضان كاملا أدرك ليلة القدر. فإذا كان ليلة القدر أخفي خبرها عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولم يعلمها أحد من أصحابه مطلقا فكيف تظهر لنا بعد 15 قرنا؟ فقلنا يقول استطيع ان اخرج ليله القدر لمده 20 سنه قادمه هذا وجد الان قبلها هذا غير صحيح. وبعضهم يقول ان ارى رؤيا من انت في كرامه ونسبه لم يكون الرؤيا الصادقه في اخر زمان جزء من كم؟ من 47 جزءا. اذا نسبه خطا كبيره. وكان محمد بن سيرين عليه رحمه الله يسأل عن المئة من الرؤى فلا يجيب إلا عن واحد ويقول أغلبه حديث نفس قول النفس للمئة واحدة. فدل ذلك على أن كثير من هذه الأمور لا لكن قد يشتهي في العشر ويحتفل. وما جاءني على ناس كعدم ظهور الشمس وغلوها ونحو ذلك هي أمور ظنية لا يلزم بها أنها تختلف من مكان إلى مكان. ونبدأ الخطوة على أن الشيخ خمس الناس هو الله تعالى عند المحاضرة في نفس السنة الصالح بعد خمس التراويح في يوم السبت. وفي يوم العهد بإذن الله تعالى ستكون له المحاضرة بعنوان فضائل الأعمال في العشر الأواخر من رمضان وفي بينها في هذا الليل الساعة 10 والنصف في يوم العهد. وفي يوم الاثنين بإذن الله تعالى نختتم هذه الحلقات المباركة بمحاضرة لفضيلته أيضا وستكون تحتها أثر الصدقات على الفرد والمجتمع. جزاكم الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.